كل شيء في الدنيا هالك، كل شيء إلا وجهك الكريم. انت يا رب يا اللي مالك كل شيء، يا رحمن يا رحيم، انت العظيم، انت الملك في القلب لحد يوم الوعد، والأمر ليك يا رب من قبل أو من بعد. يا